بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الأخيار وصرف قلوبهم في طاعته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب والأبصار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى جميع أصحابه الأخيار من مهاجرين وأنصار وعلى جميع من سار على نهجهم مقتفى لآثارهم ما أظلم الليل وأضاء النهار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، الحمد لله الذي جمعني بكم في هذا البيت من بيوت الله وبعد هذه الفريضة من فرائض الله. الحمد لله الذي شرح بالقرآن صدورنا وأنار بالإسلام قلوبنا. الحمد لله حمدا هو أهله، والشكر لله كله جميعه وكله. الحمد لله على هذه النعم، ونسأله تعالى أن يمن علينا بالجود والكرم. ويعلم الله حبي لكم في الله وشوقي إلى هذا المجلس من مجالس ذكر الله. شكر الله مسعاكم وقرن بالجنة طيب خطاكم، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم في جنان النعيم حيث الحبوة والتكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، إن الأخوة في الله والدين من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان بالله رب العالمين. إن الأخوة في الله والدين من أوثق عرى الإيمان بالله رب العالمين. إنها الأخوة بكل ما تدل عليه من معاني الحب والوفاء والود الصادق والإخاء. إنها الأخوة التي سار عليها سلف هذه الأمة من الماضين، من العلماء العاملين وطلاب العلم الصادقين والأخيار والصالحين. ساروا على نهجها متحابين متآلفين، ساروا على نهجها متعاطفين متراحمين، ساروا على نهجها متناصرين متآزرين. يوم كان المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يوم كان الإسلام وكان أهله، يوم كان القرآن وكان جيله، يوم كانت عيون المسلمين تسح بالبكاء والدموع لدموع إخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها. يوم كان الإسلام وكان أهله، يوم جمع الله القلوب على هذا الكتاب العظيم وعلى هذا النور الكريم. فسبحان من جمع شتاتها، وسبحان من ألف بينها، وسبحان من وحد كلمتها. فسبحانه ما أعظم شانه. يوم كان الإسلام وكان رجاله، يوم كان القرآن وكان رعيله وأجياله. ولقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة الصادقة في قلوب المهاجرين والأنصار. يوم وقف الأنصاري أمام أخيه المهاجر فقال: أخي، هذا مالي بيني وبينك، هذه دنياي، نصفها لي ونصفها لك، هاتان زوجتان، انظر إلى أحسنهما أطلقها وهي لك. والله أكبر ما أعظم سلطان الإيمان على القلوب، والله أكبر ما أعظم سلطان القرآن على القلوب، والله أكبر يوم استجابت، والله أكبر يوم أذعنت وأسلمت، يوم كان المسلم مسلما مستسلما لله منقادا ذليلا طائعا، يوم كان ذليلا على المؤمنين عزيزا شديدا على الكفار وأعداء الدين، يوالي في الله رب العالمين أخوته على نهج الإيمان والدين، يوم كان أولئك الأجيال، يوم كان أولئك الأبطال، يوم كان أولئك الرجال الذين زكاهم الكبير المتعال من فوق سبع سماوات، وقف رجل من الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في ظلام الليل في زمان شديد أمره، فقال: يا رسول الله، إني مجهود، أي بلغ بي الجوع والظمأ ما بلغ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين وزوجة من أزواجه رضي الله عنهن أجمعين، فأرسلت إليه، أرسل إليها: هل عندكم طعام؟ فأرسلت إليه: والله ما عندنا شيء إلا الماء. فلما رجع رسولها أرسله إلى زوجة ثانية فقالت: والله ما عندنا من شيء إلا الماء. وأرسله إلى الزوجة الثالثة فقالت: والله ما عندنا شيء إلا الماء. حتى انتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فصلوات ربي وسلامه عليه يوم خوى بيته من الطعام وملئ حكمة وإيمانا من القرآن. فلما جاء الرسول الأخير وأخبره بأن لا طعام قام في أصحابه فقال: من يستضيف هذا أو يطعمه رحمه الله؟ فقام أبو طلحة وأخذ بضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، إلى طعامه وطعام أهله وزوجه، وقرأ الباب على تلك المؤمنة الصالحة فقال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحبت وابتهجت وسرت فقالت: والله ما عندنا من طعام إلا طعامي وطعامك وطعام الصبية. فقال: أطفئ السراج وأنين الصبية ونوم الصبية. فلما أطفئ السراج ودنا المضيف ودنا الضيف إلى الطعام، جعل أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه يتظاهر بالأكل كأنه يأكل حتى أتى الضيف على الطعام كله، وبات أبو طلحة جائعا، وبات زوجه جائعا، بات رضي الله عنه خاويا جائعا. فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غدا إليه جائعا، غدا إليه مقفر الأحشاء طاويا، ولكن غدا إليه بقلب يحب الله ورسوله، غدا إليه بإيمان، غدا إليه ببر وطاعة وإحسان، غدا إليه بالإيثار. فلما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم تهلهل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر والسرور، فقال لأبي طلحة تلك البشارة العظيمة، قال له: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، يعجب من الإيثار، يعجب من الأخوة الصادقة من الأنصار يوم جاعت الأحساء والأمعاء ولكن ملئت القلوب بحب الله فاطر الأرض والسماء. عجب الله، والعجب صفة من صفاته كما يليق بجلاله وكماله. عجب الله من الإيمان، عجب الله من التسليم والإذعان، عجب الله من الصدق والبر والإحسان. رضي الله عنه وأرضاه، وما هي إلا لحظات حتى ينزل جبريل من السماوات بثناء الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. على ذلك الصادق الطاهر، على ذلك الذي تبطن في قلبه الجواهر من تلك المعاني السامية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هنيئا بهذه الشهادة، هنيئا بمن شهد الله له بالإيثار وشهد له بالصدق في المحبة والعبودية لله الواحد القهار. طبت وطاب غناك، وطبت وطاب ممشاك، وطبت وطاب بذلك لله جل جلاله. إنها المعاني الكريمة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، في قلوب أولئك الأخيار من المهاجرين والأنصار. قال يوما من الأيام للأنصار: هلموا أعطيكم مالا من البحرين؟ فقالوا: لا والله، حتى تقسمه بيننا وبين المهاجرين. لا والله، حتى تقسمه بينه وبيننا وبين المهاجرين. يمين وطئت بها الدنيا بالأقدام المؤمنة، يمين بالله وطئت بها الدنيا بتلك الأقدام المؤمنة. أولئك الذين آمنوا، أولئك الذين صدقوا، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج من الدنيا إلا والصحابة قد تغلغل في قلوبهم هذا المعنى الكريم، تغلغل في قلوبهم حب المؤمنين، تغلغل في قلوبهم التذلل لعباد الله المتقين، تغلغل في قلوبهم ذلك المعنى الذي أخبر الله بحب أهله أذلة على المؤمنين. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأخ يشد على أجر أخيه وفي طاعة الله يثبته ويواسيه. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم حفاظ للأخوة وعهدها، حفاظ للأخوة وبرها وودادها. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إني لأدعو لسبعين من أصحابي أسميهم رجلا رجلا في سجودي، إني لأدعو لسبعين من أصحابي أسميهم رجلا رجلا في سجودي. الحب الصادق، الحب في الله والموالاة في الله، وكانت الدنيا تحت أقدامهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: أهدي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة وهو جائع وهو محتاج، فلما وضع الرأس بين يديه قال: اذهبوا به إلى فلان، فوالله إنه لأحوج إليه مني. فحمل ذلك الرأس إلى أخيه، فلما وضع أمامه نظر إليه والجوع يكويه، فقال: اذهبوا به إلى فلان، فوالله إنه لأحوج إليه مني. ثم انتقل من الرجل إلى الرجل حتى عاد إلى الصحابي الأول. قال رضي الله عنه وأرضاه: سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتداولون، كانوا يوم كانوا يؤثرون الآخرة، يوم كانوا وكأنهم في السفينة الماخرة إلى لقاء الله والبرزخ والدار الآخرة. هانت عليهم الدنيا وكان الإيمان في قلوبهم أسمى وأسمى وأعلى وأبهى من حطام الدنيا الزائل ومتاعها الفاني الحائل. ولقد غرس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني الكريمة، هذه المعاني الجليلة في قلوب التابعين الأخيار. غرس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني الكريمة في قلوب التابعين. فهذا إمام من أئمتهم يقول: والله لو جمعت لي الدنيا في لقمة واحدة وجاءني أخ في الله لوضعتها في فمه ولا أبالي. والله لو جمعت الدنيا في لقمة واحدة وجاءني أخ لي في الله لوضعتها في فمه ولا أبالي. وهذا علي زين العابدين، إمام من أئمة التابعين، وسيد من سادات العلماء المجتهدين. كان رحمه الله طيبا ابن طيب ابن طيب، علي بن الحسين ابن علي ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، عنه وعن أبيه وعن جده، ذرية بعضها من بعض، يسمونه زين العابدين لزين عبادته وكمال خشوعه بين يدي ربه. كان إذا توضأ احمر وجهه واصفر وتغير، فقالوا ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال ألا تدرون من أنادي؟ ألا تدرون من أقف بين يديه؟ وهو الله جل جلاله. وكان إذا أراد الحج والعمرة ولبس إحرامه فقال لبيك، خر مغشيا عليه، ثم أفاق فقال لبيك ثم خر مغشيا عليه. فلما كانت الثالثة قالوا ما هذا يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. كان حي القلب، نقي العبادة، نقي الجوهر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام الجليل كان إذا جن الليل حمل الطعام على ظهره إلى بيوت الأرامل، إلى بيوت الأيتام في شدة الظلام، يشتري بها رحمة الله جل جلاله. وكان يتلثم فلا يعرفه أحد. فلما توفي رحمه الله فقد أكثر من 60 بيتا من بيوت المسلمين وضعفائهم رجلا بالليل يطرق عليهم بالطعام. هذا الإمام لما أرادوا تغسيله وتكفينه كان رحمه الله يحمل الطعام وحده على ظهره، فلما أرادوا تغسيله وتكفينه جردوه من ثوبه فانكشف ظهره فإذا فيه أثر الأكياس التي كان يحملها في الظلام. فرحمة الله على تلك القلوب المؤمنة، وسلام على قبور ضمت أشلاءهم، وسلام على قبور ضمت أرواحهم يوم صدقوا مع الله جل جلاله، يوم باعوا الدنيا لإخوانهم المسلمين، يوم كانوا أحبة في الله والدين. كانت الدنيا حقيرة، كانت الدنيا ذليلة مهينة، وكان الواحد إذا لقي أخاه تلقاه والبشر على صفحات وجهه والسرور على ظاهره تشعره بالأخوة في الدين. وكان الإمام منهم والعالم منهم، لا يستطيع الواحد أن يعرفه بين الناس من التواضع وترك الرياء رحمة الله عليهم أجمعين. وكانوا إذا دخل بعضهم على بعض أكرموا وتنافسوا للخير وتسابقوا. هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى أدرك أكثر من 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عنه ابن أبي زياد والله ما دخلنا عليه إلا حدثنا بأطيب الحديث وأطعمنا بأحسن الطعام. وكان الحسن البصري رحمه الله سيد من سادات التابعين، كان رحمه الله إذا دخل عليه أخوه قام فأكرمه بنفسه وهو الإمام في العلم والورع. كانوا مؤثرين للأخوة في الله والدين، كانوا أحبة في الله، متراحمين، متواصلين، متبادلين. يوم كان الإسلام وكان أهله، يوم كان القرآن دليلهم، يوم كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم وأمامهم، يوم كانوا عاملين بكتاب الله، ثابتين بكلام الله، يوم وصفهم بأنهم رحماء بينهم. فكم من عيون منهم سحت بالبكاء لبكاء عيون من المسلمين. أين هذه النماذج الكريمة؟ أين هذه الأمة الطيبة الطاهرة البرة الرحيمة؟ أين هذه القلوب العظيمة؟ أين هي من نماذج اليوم؟ يوم صاح الأيتام وصاحت الأرامل فلم تجد لها مغيثا سوى الله جل جلاله. أين هذه القلوب الرحيمة؟ أين هذه الأمة الكريمة يوم قطعت الأرحام؟ يوم قطعت الأرحام فضلا عن قوة الإسلام حتى اقتتل الرجلان على شبر من الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم سب المسلم أخاه، يوم انتهك عرضه، يوم استباح غيبته على متر ومترين من الأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. يوم أصبح الإسلام اسما، يوم أصبح الإسلام اسما على الظواهر بعيدا عن القلوب والجواهر. يوم أصبح العبد يوالي في الدنيا ويعادي في الدنيا، فالناس عنده مراتب بها، ونسأل الله السلامة والعافية من حال أهلها. أيها الأحبة في الله، الإيثار، وما أدراك ما الإيثار؟ رحمة من الله الكريم الغفار، رحمة أسكنها قلوب المؤمنين فبذلت وضحت لوجه الله رب العالمين. اقتحم أصحابها العقبة ففكوا الرقبة وأطعموا في كل يوم ذي مسغبة. إنا يتيما ذا مقربة أو مسكينا لا متربة. قلوب أهلها رقيقة لينة حليمة رحيمة، لا تحتمل فواجع المسلمين، تهتز لدعوة المصابين والمنكوبين. الإيثار، وما أدراك ما الإيثار؟ أن تجعل القبر أمام الأنظار فتسعى إلى رحمة الله الكريم الغفار. في دعوة من أرملة أو دعوة من بائسة أو دعوة من مكروب أو دعوة من مهموم أو مغموم أو فرجة تفرجها على مديون ومعسر. الإيثار، وما أدراك ما الإيثار؟ رحمة الله الكريم الغفار. يوم تخط به في الدواوين الحسنات، يوم ترفع به لأصحابه الدرجات، يوم يستوجب من الله عظيم المغفرات. فكم من أيد لهم سحت آناء الليل وأطراف النهار، غفرت معها ذنوب العمر ومحيت معها سيئات وخطيئات. فالله أكبر، ما أعظم فوز أهلهم يوم خلفوا الدنيا وراء ظهورهم واستقبلوا الآخرة أمام عيونهم. لا إيثار إلا بأمور أعلاها وأسماها وأشرفها وأبهاها: إيمان بالله وإخلاص العمل لله. حينما يسعى العبد حثيثا إلى الله مجدا لا مريثا، حين يسعى إلى الآخرة فلا يكثر عن حسنة يبذلها أو كربة بإذن الله يكشفها. إيمان، ثانيها رحمة، فلا إيثار إلا برحمة. ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان مؤثرا إلا إذا رزقه الله قلبا رقيقا، قلبا لينا رحيما. إذا حرمه الله من قسوة القلوب فأصبح قلبه يتفطر للأشجان والأحزان. لا إيثار إلا بهذه الرحمة التي سماها الله رحمة، وهي لين القلوب. فما أبعد من قسى قلبه عن الإيثار، وقاس القلب لا يعرف للإيثار سبيلا ولا دليلا. أما لين القلب فما أحراه بالإيثار. لين القلوب الذي هو رحمة من الله علام الغيوب، امتن بها على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. قال جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الإيثار يحتاج إلى قلب رقيق، يحتاج إلى صاحب صديق رفيق، يحتاج إلى ذلك القلب الذي ماء يبث إليه المهموم همه حتى يتفطر حزنا وعلما، يحتاج إلى قلب يتسع لهموم المسلمين وغمومهم، يحتاج إلى قلب صاحبه إذا ابتدره المصاب بشكواه دمعت قبل النهاية عيناه، يحتاج إلى قلب رقيق رفيق، فاسأل الله لينا القلوب، فبه يرحم الإنسان وبه يكرم لله الكريم المنان. سل الله لينا القلوب، فبه يكسى العاري وبه يطعم الجائع، وبه يمسح على رأس اليتيم، وبه يغدو العبد إلى المسكين، وبه يفرج كربات المنكوبين والمعسرين بإذن الله رب العالمين. سل الله القلب الرقيق، فإن الله إذا أكرمك بهذا اللين وأكرمك بهذا القلب الرفيق فتح لك أبواب رحمته، فتح لك أبواب الخير منه، فلا ترى منكوبا إلا أعنته، ولا ترى مهموما مغموما إلا واسيته. كن رحيما بعباد الله، كن لينا بعباد الله المؤمنين، فإن الله وصف المؤمنين بقوله رحماء بينهم، لا إيمان إلا برحمة. وإذا انتزعت الرحمة من القلوب فمن يسمع شكوى الميت فمن يسمع ويصغي لشكوى الأيتام والأرامل والبائسين. إذا نزعت الرحمة من القلوب فمن يسمع صيحات المتأوهين ونكبات المفجوعين. سل الله أن يجعلك رحيما، فإن الله يرحم الرحماء. سل الله أن يجعلك رحيما، فإن الله يعطف على الرحماء. سل الله أن يجعلك رحيما، فكم لطف الله بالرحماء، وكم صرف عنهم من شدائد الدنيا وأهوالها ونكباتها لما رحموا عباده، ولما ينتظرهم في الآخرة من رحمات القبور ورحمات هول البعث والنشور أجل وأسمى وأسمى. الرحمة واللين إذا دخلت إلى القلوب أصبح صاحبها يتوهج حنينا وشوقا إلى الأعمال الصالحة، يريد مرضاة الله، يبيع نفسه بحب الله والأجر والمثوبة من الله. قال الله في هؤلاء: ومن الناس، أي ليس كل الناس، ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. يسري نفسه يعني يبيع نفسه، ابتغاء أي طلب مرضاة الله، يبيع نفسه، يبيع ليله، يبيع نهاره، يبيع ماله، يبيع تجارته. جاءه الشيطان فقال: مال سعيت عليه آناء الليل وأطراف النهار، تجارتك، أموالك تكدح عليها وتنصب من جمعها لجمعها وتعطيها لخامل، تعطيها لمن لم يسعى في تحصيلها. فجاهد وصابر واصطبر وأعطى لوجه الله جل جلاله. إيمان وتسليم إذا سكنت الرحمة في القلوب. فسل الله أن يرزقك القلب الرحيم، فإن الله إذا رزق العبد قلبا رحيما عف وكف عن أذية المسلمين، وكان صاحبه أحرص ما يكون على نفع عباد الله المؤمنين. بهذه الرحمة تصغي إلى من أراد أن يحدثك، وبهذه الرحمة يألفك الكبير ويألفك الصغير، حتى إن المهموم يأتيك ولا يجد بينك وبينه حاجزا برحمتك به. الرحمة هي الطريق للإيثار. أما السبب الثالث وهو من أعظم أسباب الإيثار ومن أعظم الأسباب التي تعين المسلم على أن يحفظ نفسه عن أذية المسلمين، وأن يسعى كل حرصه في بذل الخير إليهم طلبا لمرضاة الله رب العالمين. هذا السبب الذي تفطرت به قلوب الصالحين ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا، أن يذكر العبد أنه إلى الله صائر، وأنه مضموم بين الجنادل والحفائر. فما ذكر الموت في قليل في كثير إلا قلله، ولا في جليل إلا حقره. أن يذكر العبد أنه إلى الله صائر، وأنه مضموم في الأجداث والبلا والجنادل، حتى إذا ذكر ذلك هانت عليه دنياه، وعظم عليه ما هو مستقبل له من أخراه. تذكر الموت وسكرته، تذكر القبر وضجعته، تذكر القبر وضغطته، بكيت لما علاني التربة منجدلا، بكيت لما علاني التربة منجدلا، صار التراب فوقي فآلمني في ظلمة القبر، لا أم هناك ولا أب ولا أخ ولا صديق يؤانسني. يوم يصير الإنسان وحيدا قد صار إلى الله دليلا حقيرا فريدا، تهون عليه تجارته، تهون عليه أمواله، تهون عليه أولاده، يريد الفكاك، يريد النجاة، يريد الخلاص. فمن ذكر هذه المنازل ومن ذكر هذه الجنادل هانت عليه الدنيا وسحت يده لوجه الله، وأخرج المال العزيز على قلبه يشتري به رحمة الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم، فمن أكثر من ذكر هذه المنازل هانت عليه الدنيا التي قطع من أجلها رحمه، هانت عليه الدنيا التي عاد فيها. فمن تذكر هذه المنازل هانت عليه هذه الدنيا التي والى فيها وعاد. ما الذي يأخذه الإنسان من تجارته؟ وما الذي يجنيه من سوقه وعمارته؟ وما الذي يخرجه من الدنيا غير زاده وكفنه؟ إنا إلى الله صائرون، وإنا إليه راجعون، وبين يديه مختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يوم يتعلق بك الذليل الذي أذللته، يوم يتعلق بك أخوك في الإسلام فيقول: يا رب سل أخي أهانني، يا رب سل أخي ما عظم أخوة الإسلام بينه وبيني. يوم يحس الإنسان بحقارة نفسه وذله بين يدي الله ربه. تذكروا هذه المنازل، فإنها تعين على الجود والسخاء، وتعين على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله فاطر الأرض والسماء. واذكر يوم تقرع القوارع، واذكر يوم تفزع الفوازع، تفزع الفوازع، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. يوم ينادي عليك منادي الله أن تخرج من قبرك حافيا عاريا إلى لقاء الله. يوم تخرج ذليلا فقيرا، يوم تخرج إلى الديان وحيدا فريدا، يوم تصير إلى الله بلا حسب ولا نسب، يوم تصير إلى الله بلا مال ولا ولد، يوم تهون عليك تجارتك، يوم تذل في عينك إمارتك، يوم تعرف حقارة الدنيا وذل مقامك بين يدي الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، ما ذكر العبد هذه المواقف إلا هانت عليه الدنيا، وأحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وسعى في خلاص نفسه وفكاكها من ذنوب العباد. فما أشقى من عظمت مظالمه، وما أشقى من عظمت مآثمه، وويل لمن كثرت خصومه بين يدي الله جل جلاله، ويل لمن آثر الدنيا على الإخوان فظلم هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا، ويل لمن أطلق لسانه في غيبة فلان وعلان، فجاء يوم القيامة وحيدا فريدا بين يدي الله الواحد الديان، وتعلق به صاحبه وقال: يا رب شتمني، يا رب اغتابني وظلمني. فالفكاك الفكاك من هذه الحقوق العظيمة ومن هذه المواقف الجليلة الكريمة. يوم لا حسب ولا نسب ولا جاه إلا الجاه عند الله، يوم لا مقرب إلا التقوى، يوم تنفصم الأمور فلا تبقى إلا العروة الوثقى. اللهم الطف بنا إذا صرنا إلى ذلك المصير، اللهم الطف بنا إذا صرنا إلى ذلك المصير. ما أعظم النجاة، إذا خرجت من قبرك فقد سترت عورات المسلمين وفرجت كربات عباد الله المنكوبين. يوم تخرج إلى الله بتلك الصحائف المشرقة، يوم تخرج إلى الله بحسناتك للأيتام والأرامل، يوم تخرج إلى الله بتلك الحسنات العظيمة والأجور الكريمة، فكم لك من يد عند الله جل جلاله. ونادى منادي الله فقمت إلى تلك المشاهد في ظل صدقتك التي تصدقت بها، فما أطولها وما أعرضها وما أنعمها وما أبركها. يوم تتلقاك الملائكة ألا تحزنوا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدانا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيا أيها الأحبة بالله، ما أعظم الخصومة بين يدي الله في المظالم. يوم يحشر الإنسان من سبع أراضين قد اختنق حاله في شبر من الأرض ظلم أخاه فيه، يوم يتعلق به الخصوم وينصف منه المظلوم ويعطى منه المحروم، ويقول الله يا عبدي ألم أنعم عليك، ألم أترك، ألم أسودك، ألم أرفعك، فيقول بلى يا رب، فيقول ماذا عملت لي، ماذا عملت لي، ويقول الله جل جلاله يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت ربي، قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعم، استسقيتك فلم تسقني، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت ربي، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. الله أكبر من يوم عظمت حسناته، الله أكبر من مشاهد قرعت قلوب المؤمنين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر من مواقف أقضت مضاجع الصالحين، الله أكبر من مضاجع ومن مواقف وقوارع حفزت همم عباد الله للسلامة من ذنوب عباد الله. من أراد السلامة فليبتعد عن المظالم، اتق الله في لسانك الذي تطلقه في أعراض إخوانك، اتق الله يوم تلمز فلانا في نسب، فلان فيه، فلان من بني كذا، وتعيره وأنت ضاحك باسم الثغر، فوالله لك يوم موعود ولقاء مشهود يبدو إلى الله جل وعلا ما لفظه لسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عورات المسلمين محرمة والله يغار عليها، إن أعراض المسلمين محرمة والله يغار عليها، فلا يسمعن الله منك كلمة تؤذي بها مسلما غائبا أو حاضرا. احفظ لسانك، فكم من لسان أكب صاحبه على وجهه في النار. قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد هذه الألسنة يوم افتخرت بقبيلتك، يوم افتخرت ببني عمومتك، فجئت يوم القيامة لم تنفعك الأرحام ولا الأحساب ولا الأنساب، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فلا جاه إلا جاه أهل التقوى، ولا عز إلا عز أهل الدين والهدى. جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم آمين. من أحب أن يسلمه الله من هذه المواقف العظيمة ومن هذه المشاهد الجليلة الكريمة، فليحفظ لسانه وسنانه وجوارحه وأركانه عن أذية المؤمنين. إذا سلم المسلمون من أذيتك واجتهدت في طاعة الله على قدر وسعك، فأنعم الله عينا وأكرم بها حياة، ولتخرجن من هذه الحياة طيبا مطيبا لا تذكر إلا بخير. عف لسانك عن أعراض المسلمين، عف لسانك عن إثارة العداوة والبغضاء بين المؤمنين، فمن أشد الجرائم وأعظم الجرائم أن تقطع هذه الأخوة ويقطع أواصرها بكلمة من عبد لا يخاف الله ولا يتقيه. يوم يخرج تلك الكلمات التي يوغر فيها صدور عباد الله بعضهم على بعض، يصلون في المسجد الواحد أمة واحدة، يؤمنون جميعا ويركعون جميعا ويسبحون وينجدون ويستقبلون قبلة واحدة ويدعون ربا واحدا، وما إن يخرجوا من باب المسجد حتى يتلقفهم هذا الشرير بشره، لكي يبث إلى هذا كلمة عداوة، ولكي يبث إلى هذا ما يوجب البغضاء والشحناء. فويل له إذا حمل بين يدي الله وزرها، ويل له ثم ويل له إذا طبع عليه فصار همازا مهينا مشاء بنميم لا مكانة له عند الله رب العالمين. والله يقول في كتابه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطع أهل النميمة ولا تصغي بسمعك، واحفظ جوارحك فإن الله يسلمك من هذه المشاهد العظيمة. احفظ جميع ما وهبك الله من حول وقوة واستغله في طاعة الله جل جلاله. فإن سلمت من ذنوب الناس وأصبحت خفيف الحل من ذنوب الناس فأنعم برحمة الله جل جلاله. الوصية الأخيرة: أن نشتري مرضاة الله جل جلاله بخصلة من خصال أهل الإيمان، وهذه الخصلة ما حافظ عليها أخ مع أخيه إلا عامله الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. أتدرون ما هي؟ إنها العفو عن المظالم، العفو عن المسيء، العفو عمن أساء، فإنها موجبة رحمة الله جل جلاله. يوم تقف أمام أخيك الذي يزل عليك بلسانه أو يزل عليك بجوارحه وأركانه، فيأتيك ابن عمك ويقول: يا ابن أخي خذ بحقك، إنك ذليل إن عفوت، إنك حقير إن صفحت، وإنك يخذلك عن طاعة الله جل جلاله، ولكن يأبى إيمانك ويأبى يقينك وعلمك بلقاء الله ربك إلا العفو والصفح لوجه الله جل جلاله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة، فطأطأت له رؤوس الكفار وذلت له أعناق الأشرار، وأصبح يومها الملك لله الواحد القهار. وقف صلى الله عليه وسلم يوم الثاني من الفتح وقريش تحته كلها، وجاء وقت الثأر، وجاء أخذ الحق والقصاص، يوم سفكت دماء أقاربه، يوم قطعت أشلاء أصحابه وأحبابه. فوقف صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم والماضي بين يديه بما فيه من الفجائع وبما فيه من الأمور التي تقض المضاجع، فوقف صلى الله عليه وسلم ساعة الثأر وأخذ بعضادتي باب الكعبة وقال: يا قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما الذي يخطر بكم الآن بعد أن أعزني الله وأذلكم ورفعني ووضعكم وجبرني وكسركم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر، ما أوسع صدور المؤمنين في الحلم والرحمة. الله أكبر، ما أوسع قلب المؤمن، لأنه رجل كامل، والرجل الكامل هو الذي يعفو ويصفح. ولذلك قال الله عن أهل العفو: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يزل عليك أخوك في الإسلام بكلمة، فيأتيك الشيطان وتأتيك حمية الجاهلية أن ترد عليه بعشراتها وأن تخرس لسانه بأسوأ منها، ولكن تذكر الله جل جلاله وتذكر أن هذا اللسان ما يلفظ بكلمة إلا وهي مخطوطة في الديوان، وأنك ستلقى الله جل وعلا لتنتهي بك إما إلى جنان أو إلى نيران، فتقول: أستغفر الله لي ولك. جاء رجل إلى الحسن فقال: إن فلانا يشتمك. قال: والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. وجاء رجل إلى الحسن فقال له: فلان يقول فيك كذا وكذا. فقال: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ أما وجد الشيطان رسولا ينقل الأحاديث على لسانه غيره، فليحاول الإنسان أن يكون سمحا وأن يكون حليما، فإن من رحم الناس وعفى عن الناس عفى الله عنه، عفى الله عنك وأنت أحوج ما تكون إلى عفوه، ولئن رحمت الناس ليرحمنك الله وأنت أفقر ما تكون إلى رحمته. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الله، وقال: ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء، وبرحمة الإنسان وعفوه عمن أساء تعظم الخيرات وتنزل من السماء البركات، ويكون للناس خير الدين والدنيا في الحياة وبعد الممات. فليحاول الإنسان أن يشتري رحمة الله عز وجل بالعفو والصفح. إياك أن تأخذك حمية النفس للانتقام، فإنك إن عفوت عن إنسان لوجه الله عفى الله عنك في عرصات يوم القيامة. ولذلك ورد في الحديث أنه إذا جمع الناس في عرصات يوم القيامة نادى مناد على رؤوس الأشهاد: من كان أجره على الله فليقم. فتقول الملائكة: ومن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا من عفى عن ذنبه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم. ألا وإن من أفضل العفو وأطيبه وأكرمه أن تعفو عن المديون المعسر إذا جاء يريد سداد دينه. إذا نظرت إلى أخيك المكروب المعسر وتجاوزت عنه لوجه الله، تجاوز الله عنك في عرصات يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس، وكان يقول لأوليائه: إذا وجدتم رجلا معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما لقي الله قال الله: يا ملائكتي، إن عبدي تجاوز عن عبادي ونحن أحق بالعفو عنه، تجاوزوا عن عبدي. فمن تجاوز عن المعسر والمديون والمكروب كان أحرى أن يرحمه، وهو المكيال الأوفى الذي يوفي الله صاحبه الأجر بغير حساب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا إيمانا يرضيك عنا. اللهم انزع من قلوبنا الشحناء والبغضاء لعبادك المؤمنين. اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية. اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية. اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا، وتب علينا وتجاوز عنا. اللهم أمن في موقف، اللهم أمن يوم الوعيد، اللهم أمن في يوم الوعيد روعنا، اللهم استر فيه عوراتنا، اللهم أمن فيه روعاتنا، اللهم اغفر لنا فيه ولآبائنا وأمهاتنا ومن حضر مجلسنا وغاب عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما أجاد به وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا علينا. آمين. ولقد وردت عدة أسئلة وها هي بين يدي ولم أتصفح منها إلا القليل، فلعلي بإذن الله أراجع بعضها أثناء إجابة الشيخ على بعض الأسئلة. أول هذه الأسئلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إني أحببتك في الله، ما هي الطرق التي تؤدي إلى لين القلوب جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا جميعا بكم في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخي في الله، تسأل عن الأسباب التي تلين القلوب. أعظم هذه الأسباب وأجلها أن تسأل الله أن يرزقك قلبا لينا، وأن تستعيذ بالله من القلب القاسي. فإن الناس لضعف قلوبهم وضعف عقولهم يظنون أن قوة القلوب هي الرجولة والفحولة، ولكن الله لين القلوب هو الرجولة الكاملة والإيمان الكامل. فسل الله يعطيك، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. سل الله أن يعيذك من القلب القاسي، وسل الله أن يرزقك قلبا لينا رفيقا رقيقا بعباده المؤمنين، فإنه سبحانه وحده مقلب القلوب والأبصار، هو وحده الذي يستطيع في لحظة واحدة وطرفة عين أن يقلبك فتصير أذل ما تكون لعباد الله المؤمنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم آمين. الأمر الثاني الذي يعين على لين القلوب كثرة ذكر الآخرة، أن تتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيع القبر والبلع، والله لتمرن عليك ولو بعد حين، وكم من ضاحك منا قد نسجت أكفانه وهو لا يدري. كثر ذكر الموت والدار الآخرة وقرب المصير إلى الله يلين القلوب ويجعل الإنسان في هم وغم للآخرة وحدها، حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره. أما السبب الثالث وهو داخل في السبب الثاني، فزر المقابر، زر القبور، وقف بين أهلها وانظر إلى حال أغنيائها وفقرائها، جيران لا يتزاورون، وسكان لحد وشق منه يبعثون، ينادون ولا مجيب، ويستعتبون ولا معتب ولا مستجيب، قد زارت فوارقهم وذابت أنسابهم وصاروا إلى الرفات، صاح خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. انظر في الأمم التي مضت وانقضت وولت، كم بينها أناس آكلوك، كم بينها أناس شاربوك، كم بينها أناس زاوروك، كم بينها أناس بينك وبينهم المودة والمحبة، قد انقطعوا إلى الله وصاروا إلى لقاء الله، قد انقطعت عنهم الحيلة وأصبحوا رهناء بما قالوا وما فعلوا. فمن تذكر هذه المنازل هانت عليه الدنيا وأصبح لين القلب يفكر في نجاته من لقاء ربه جل جلاله. ومن الأسباب التي تعين على لين القلوب زيارة المرضى وعيادتهم، واسمع إلى هذا يتأوه، واسمع إلى هذا يشتكي، واسمع إلى هذا قد بترت ساقه، وهذا قد قطعت يده، وهذا قد كف بصره، وقل الحمد لله الذي عافاني، لكي تحس أنك حقير ذليل تحت سطوة الله جل جلاله، حتى يذهب الغرور الذي يرفع الإنسان عن قدره ومكانه، حتى تعرف من أنت، من أنت تحت رحمة الله جل جلاله وسطوته ونقمته. فإن العبد تراه قوي البدن صحيح الجسم، ما إن يبتليه الله بسقم بسيط في عضو من أعضائه حتى خر كالميت مجندلا يتأوه من سقمه ومرضه. الله أكبر، ما أعظم سلطانه إذا أخذ، وما أعظم سلطانه إذا نزل. فهذا يلين القلب ويعرف الإنسان بقدره. مما يلين القلوب زيارة الصالحين وحب الصالحين وغشيان حلق الذكر، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. فلا تزال تزور حلق الذكر وتسمع المحاضرات والندوات حتى يلين الله قلبك، لأن الوحي وكلام الله وكلام الصالحين وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الدعاة والهداة كالغيث للقلوب يلينها بإذن الله جل جلاله. أكثر من سماع الذكرى وأكثر من سماع المواعظ، فإنها تقربك إلى الله جل جلاله. من الأمور التي تلين القلوب البعد عن أهل الغفلة الذين يكثرون من ذكر الدنيا، إن عاشرتهم قسي قلبك، وإن عاشرتهم نسيت ربك ولهوت مع اللاهين وجروك إلى ويلات، وأخذت ترتع في أودية الدنيا السحيقة، ولن يكون لك منها إلا ما قسم الله لك، ولن تخرج إلا بما كتب الله لك من الرزق. فلا تزال تلهث معهم، ولا يزال الإنسان يشتغل بأحاديثهم باع فلان واشترى فلان وقضى فلان وعمر فلان وهدم فلان حتى تأتيه قاصمة الله فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. نسأل الله السلامة والعافية. إياك والجلوس مع أهل الغفلة، ابحث عن الصالحين، ابحث عن قوم إذا رأيتهم ذكرت الله جل جلاله. أما الوصية الأخيرة فامسح على رأس اليتيم، تواسي الأرملة والمسكين يلين الله قلبك، تصل رحمك، واعف عمن أساء، واتخذ من الصالحات سبيلا، فإنك لا تزال تفعل الصالحات حتى تتغشاك الرحمة تلو الرحمة، حتى يصبح قلبك لينا لله جل جلاله، حتى إنك لن تسمع آية إلا فاضت عيناك من الدموع لله سبحانه وتعالى. والناس في لين القلوب على مراتب، فمن كملت له هذه الأسباب فإن قلبه يلين. ألا وإن أعظم الأسباب وأجلها تذكر كلام الله جل وعلا، وكثرة تلاوة القرآن والاعتبار بمواعظه والوقوف أمام مشاهده، فإن ذلك يلين القلوب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلين قلوبنا وقلوبكم، وأن يعيذنا وإياكم من القلب القاسي، إنه ولي ذلك القادر عليه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول: يا شيخ، إني أحبك في الله، أرجو يا شيخ أن تحث شباب الصحوة على الدعوة في هذه المنطقة بالذات، لأنهم يهتمون بأنفسهم فقط دون غيرهم من الشباب الغافلين عن ذكر الله، من حيث النصيحة ونشر الشريط الإسلامي وغيرها من أساليب الدعوة. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يكتب لك الأجر، ويعلم الله كم سررت حينما لقيتكم، ويعلم الله شوقي إلى لقائكم، وأسأل الله أن يكثر الخير فينا وفيكم، أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، وأن يكثر فينا وفيكم الصالحات والصالحين. إخواني في الله، أفضل الأعمال وأحبها إلى الله كلمة تهدي القلوب إلى الله، كلمة تدل بها على السبيل، كلمة تكون بها دليلا ونعم الدليل يوم تهدي إلى الله العظيم الجليل. ولقد شهد الله في كتابه أن أحب الكلام إليه من أوليائه كلاما هدى إليه سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من بمعنى لا، ومن أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله جل جلاله. فأطيب الكلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلاما يهدي إلى الله جل جلاله. تكلم فلعل كلمة تذكر غافلا، تكلم فلعل كلمة تنبه نائما وتوقظ نائما، تكلم بالكلام الطيب ولو لم يكن لك شرف إلا أن تكون من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبوته ورثها العلماء وورثها الصلحاء في كل زمان ومكان، فكن من أولئك مشاعل النور والهداية. أيها الأحبة بالله، أول ما ينبغي على الداعي أن يكون قدوة في نفسه. حاول قدر استطاعتك أن لا تسمع بأمر من أوامر الله إلا فعلته، وأن لا تسمع بنهي من نواهي الله إلا اجتنبته وتركته، وأن تكون فيك الأخلاق والآداب الإسلامية التي تدل على أنك مسلما حقا ومؤمنا صدقا. فإذا أصبحت بهذه المثابة فوالله إنك لداع ولو لم تتكلم بلسانك. قال جعفر لأصحابه، ذلك الإمام من أئمة التابعين أتباع التابعين، قال لهم: ادعوا وأنتم صامتون. قالوا: رحمك الله، كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: ادعوا الناس بأخلاقكم وآدابكم قبل أن تتكلموا بلسانكم. الآداب والأخلاق والشمائل الحميدة. فلا يزال الشاب الصالح الوضيء المشرق وجهه من طاعة الله يدعو ولو لم يشعر. أولا الأخلاق، وتلتزم بآداب الإسلام، وتكون نفسك تواقة إلى معالي الأمور، تسعى وتسمو إلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتبيع نفسك في مرضات الله، تجلس في المجالس وتشتغل بذكر الله، تسمع أحد يغتاب تقول له: يا أخي اتق الله، تسمع أحد ينقل نميمة: يا أخي اتق الله، تسمع أحد يتكلم فيما لا يعنيه: يا أخي اتق الله. فلا تزال الكلمة تخرج منك الكلمة تلو الكلمة، وتخط لك بها الأجور التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقى. يمر على رجل شارب للدخان فيأتيه بالنصيحة الثمينة ويقول له: يا أخي أي نفس تعذبها وأي روح في مهدها تقتلها؟ أما تتقي الله في نفسك؟ يا أخي الله اتق الله في هذا المال الذي أعطاك الله إياه وحرمه الفقير من غيرك. أما تتقي الله؟ تسعى في هلاك نفسك؟ تقول له أما تتقي الله وأنت لا تبالي بهذه الكلمة؟ يكتب الله لك بها رضا لا سخط بعده إلى يوم القيامة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. وقد تجلس في البيت فترى المنكر فتنصح النصيحة وتخرج منك غيرة على دين الله وحدود الله ومحارم الله، يكتب الله لك بهذه الغيرة رضا لا سخط بعده أبدا. من بذل نفسه للدعوة إلى الله واشترى رحمات الله بالكلام الصالح والتذكير بالله، فأنعم به وأنعم به من رجل وأنعم به من داعية ومن متكلم. وما الذي يأخذه الناس من المجالس غير كلمة تقرب القلوب إلى الله؟ وما الذي نأخذه من الدنيا غير طاعة الله جل جلاله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه لا إله إلا هو. فالله لا يريد منا شيء إلا العمل الصالح، والذي بيننا وبين الله هو العمل الصالح، وأفضل الأعمال وأحبها الدعوة إلى الله. الوصية الأخيرة: لن يكون هناك شاب تائه ضائع تعرفه وتقصر في دعوته إلا كان لك خصم بين يدي الله جل جلاله. تمر على جارك تعرف أن جارك لا يصلي وتسكت، فيأتي يوم القيامة ويتعلق بك ويقول: يا رب سل جاري ما دعاني إلى الصلاة يوم من الأيام. ترى جارك على منكر أو معصية فتقول: ما لي ولا ما لي وللناس. كلمة يسيرة لكنها عند الله عظيمة. فإذا وقفت بين يدي الله علمت هل هذا من شأنك أو ليس من شأنك. كذلك أيضا تذكير الغافلين، والناس فيهم خير خاصة في هذه البيئات المسلمة، الناس على الفطرة والله فيهم خير مهما عملوا من سيئات وذنوب. والله إن العبد تجده على أشد ما يكون معصية لله جل جلاله، ما إن تقرعه بآية من كتاب الله إلا طأطأ رأسه ذليلا وقال جزاك الله خير. نعمة وخير أمة مسلمة، لكن الإنسان يكون شاب عنده الطيش عنده الغرور، يحتاج منك إلى يد حانية، يحتاج منك إلى نصيحة غالية. ثم إذا نصحت إياك أن تكون حجرة عثرة عن سبيل الله وصراط الله. انصح بالتي هي أحسن، انصح باللين والرفق، وأشعر الذي تنصح أنك كأنك يد تريد أن تنتشي الغريق، ولست بصاحب تشهير ولا أذية ولا تعيير، ولكن صاحب بر ودعوة وإحسان وصلاح. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إننا نحبك في الله يا شيخ، نرجو من الله أن تتكرر زيارتكم لنا في الحلقة. وسؤالي هو السؤال الأول، طبعا هي تحتوي على ثلاثة أسئلة. أنا أدرس بكلية البنات بالخرج وأصوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، فهل يعد صيامي هذا من التكلف والمشقة؟ لأنني سمعت بأن هذا فيه مشقة على النفس، أرجو توضيح ذلك، مع العلم أن الخرج تبعد عن حوطة 85 كيلومترا، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسألي عن حكم الصيام التطوع في السفر، وهل يعتبر صيامك للاثنين والخميس يعتبر من الغلو والكلفة والمشقة أو لا يعتبر؟ فأصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أن الناس يختلفون، فمن كان منهم مطيقا للصوم ولو كان مسافرا فإنه يشرع له أن يصوم. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أن يصوم، وذلك في السفر، قالوا لأنه يطيق السفر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فهو محمول على المشقة، ولذلك قال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فإذا كان سفرك صيامك في السفر يلحق بك المشقة، وقد يحول بينك وبين الواجبات ويحصل به تعذيب للنفس وعناء، فإنه الأفضل تركه، وقال بعض العلماء بكراهيته في هذه الحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا كان صيامك ألفتيه واعتدتيه ولم يؤثر عليك في السفر ولا يؤثر على طاعة واجبة عليك فهنيئا لهذا الفضل والخير الذي حباك الله به، واستديم الصيام وعلى خير، والله تعالى أعلم. سؤالها الثاني: عند قيامي ببعض الأعمال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخشى من الرياء والسمعة، فأرجو توضيح ذلك لي مع العلم بأني أعاني نفسيا من أن تكون أعمالي بها سمعة ورياء، وجزاكم الله خيرا. نعم النفس المؤمنة الخائفة التي تتهم نفسها بالتقصير دائما. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال المؤمن الصالح يتهم نفسه، هذا العمل ما أردت به وجه الله، هذا القول ما أردت به وجه الله، أن يتهم نفسه في التقصير في الإخلاص. فإن كان شعورك بالتقصير يحول بينك وبين العمل فهذا من الشيطان، وإن كان شعورك بالتقصير يدفعك إلى المبالغة والصدق في الإخلاص فنعم والله الشعور، هو شأن عباد الله الأخيار، ما فعلوا طاعة إلا احتقروها. قال بعض السلف: المؤمن يحمل هم في الأعمال الصالحة في مواقف، حمل هم الصواب، فإذا وفق للصواب حمل هم التوفيق لعمل الصواب. كم من صواب تعمله ولا يوفق الله لفعله، قيام الليل من منا يقوم الليل، صيام الاثنين والخميس من منا يصوم، صيام يوم وإفطار يوم من يفعله. أولا الصواب ثم التوفيق لعمل الصواب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك العزيمة على الرشد. فإذا وفق لعمل الصواب وتهيأ لعمل حمل هم الإخلاص فيه، وأن لا يريد إلا وجه الله جل جلاله. فإذا وفق للإخلاص وختم عمله وكان صوابا خالصا لوجه الله حمل هم القبول من الله جل وعلا. ولا يزال هم القبول في قلب المؤمن حتى يلقى الله فتنكشف الحقائق، أعمل مقبول فيهنى أو غير مقبول فيعزب. فإن العبد ينشر له عمله فيقول الله جل جلاله: قد جعلتها هباء منثورا، ينشر له الحسنات والأقوال ولكن ما أراد بها وجه الله. وجاء في الخبر أن العبد تنشر له الحسنات والأعمال الصالح فيقول الله له: اذهب فخذ أجرك ممن رأيت له، اذهب إلى جماعتك الذين كنت تريد منهم الفخر والرياء وتحب أن يمدحوك، اذهب وخذ منهم الأجر، اذهب إلى قرابتك، إلى الناس، إلى مسؤولك، إلى مديرك، إلى كل من رأيته، إلى والدك، إلى والدتك، إلى ابنك، إلى زوجتك، إلى كل من رأيته فخذ أجرك منه، فإن هذا العمل لم يرد به وجه الله جل جلاله. فأما إن كان هذا الحديث يدعوك إلى ملازمة الإخلاص فهو حديث خير يحمل على الطاعة والبر، وهو محمود غير مذموم. وأما إذا كان يمنعك عن العمل الصالح، وأصبح الإنسان كلما أراد عملا صالحا جاءه الشيطان وقال له: أنت لا تخلص فيه، فهذا من الشيطان. ولكن اجتهدي واعمل العمل، فإن وجدت الرياء فقولي: أستغفر الله وأتوب إليه، فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والله تعالى أعلم. سؤالها الثالث والأخير: صدرت فتوى من الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خيرا عن لبس العباءة التي بها زينة من قيطان وكلى، أنها لا تجوز لكونها تجعل الحجاب زينة في نفسه، فهل ينطبق الحكم على الغطاء المسمى الشيلة، حيث أرى كثيرا من الأخوات يلبسن غطاء به كلف وقيطان؟ أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. جزا الله سماحة الشيخ الوالد محمد الشيخ محمد حفظه الله كل خير على هذه الفتوى، وهي قول سبق العلماء أن نبهوا عليه. فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المرأة يحرم عليها الزينة في داخل بدنها فيما ظهر من بدنها، ذكروا أنه يحرم على المرأة أن تظهر الزينة لأن الله جل وعلا نهى عن إبداء الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فحرم هذه الزينة أن تراها عين غير عين الزوج، يشمل ذلك الحلي والخلخال والأسورة ونحوها التي تكشف عند مشي المرأة أو عند أخذها وعطائها، هذه من الزينة. كذلك الزينة الباطنة كزينة الوجه من كحل ونحو ذلك، كل هذه من الزينة المحرمة. ومما ذكره العلماء أن من الزينة المحرمة الزينة في اللباس. قال بعض العلماء السبب في تحريم، أو نص العلماء على تحريم الزينة في اللباس، لأن المرأة إذا نقشت عباءتها قد ينظر الرجل إليها فيرى النقوش، فينظر أولا من أجل النقوش، فيجره ذلك إلى النظر إلى مفاتن المرأة. ولذلك وجود النقش في العباءة، قد تقول المرأة هو ليس بزينة، نعم هو ليس بزينة في الظاهر، لكنه يقود إلى استرسال النظر وإلى الوقوع في المحظور. والوسائل آخذة الحكم المقاصد كما هو مقرر في قواعد الشريعة، والله تعالى أعلم. فلا يجوز وضعها لا في المسافر ولا في الشيلات، ولا وضعها في كل لباس ظاهر. أما اللباس الباطن الذي لا يطلع عليه الرجل من خارج فهذا لا حرج فيه، ولا عتب على المرأة في وضعه على شرط ألا تراه عين ممن حرم الله رؤيتها إليه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل الحديث لا إثارة في طاعة صحيح أم ضعيف؟ هذه قاعدة من قواعد أهل العلم، لا إثارة في الطاعة، وبعضهم يقول لا إثارة في القرى. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان لا يفضل غيره في الدين. توضيح ذلك: الصف الأول قربة وطاعة، فلا يحق لك أن ترجع عن الصف الأول وتدخل غيرك ولو كان أخا لك في الله، لأنه زهد في الأجر، ولا يجوز للمسلم أن يزهد في الأجر. واختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعض العلماء يجوز الإيثار في الطاعات، ولهم أصل في ذلك، ولكن الصحيح والأقوى أنه لا إيثار في القرب، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص على القربة. وقد دل على ذلك دليل السنة، فإن ابن عباس كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره الأشياخ، فأتي بشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى منه أعطاه للذي عن يمينه وهو ابن عباس، وقال قبل أن يعطيه: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: النبراس والقبس الوهاج علما وحكمة، رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا، أي لا أفضل في الدين، هذا محل الشاهد، ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا، فأخذه فتله بيمينه صلوات الله وسلم، وأقره واعتبرها قربة، لأنه لم يؤثر بهذا الأمر الذي هو طاعة وقربة لله جل جلاله. فأصح الأقوال أنه لا إثارة في القرب، والله تعالى أعلم. استثنى بعض السلف مسألة منها، استثناء الإمام بعبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: أحب لأهل المدينة إذا حضر الحجاج أن يتقاصروا عن الروضة. الحجاج من الآفاق يقدمون، وساعاتهم وأيامهم قليلة، فأحب لهم التقاصر. ففهم بعض أصحابه رحمة الله عليه أن هذا يدل على أنه يجيز الإثارة في القرب، ولكنها مسألة خاصة لا تقتضي التعميم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أذبح العقيقة وأدعو عليها بعض الأصدقاء، أم أتصدق بثلثها وأهدي ثلثها وآكل ثلثها؟ أما العقيقة فالأصل فيها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنهما وأرضاهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وجاء في حديث عائشة: تقطع جدولا، وجدولا بمعنى لا يكثر فيها عظم. قال بعض العلماء: وردت السنة بذلك حتى يكون تفاؤلا بسلامة المولود، والفأل يحبه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الفأل ويكره الطيرة والتشاؤم. فالفأل الحسن محمود وغير مذموم، لأنه فيه حسن ظن بالله جل جلاله، فلا يكسر فيها عظم، إنما تقطع من مفاصلها. ثم أنت بالخيار بين أمور: إن شئت طبختها وأحسنتها وهيأتها، فإذا فعلت ذلك فادعو إليها الفقير وادعو إليها الغني، وخص بالدعوة قرابتك، فإن حق من يدعى إليها الأقرباء، فيدعو الإنسان إليه قرابته، قرابته من النسب وقرابته من الأصهار والأرحام كأقارب الزوجة. ثم أيضا إذا أنت بالخيار بين أن تفعل هذا الفعل، وهذا من أفضل ما يكون، كونك تهيئها للمساكين والمحتاجين وتدعوهم وتكرمهم، لا تدعوهم وتهينهم، تجلسهم في أضعف المجالس وتهينهم، هذا لا ينبغي، إنما ادعوهم واحمد نعمة الله جل وعلا. قال بعض السلف: ما كان أعز الأغنياء في مجلس سفيان، ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان. سفيان إمام عالم، كان إذا حضر الفقراء أجلسهم في صدر المجلس، فكانوا يشعرون بالعزة والكرامة وهم ضعاف يحتقرونهم الناس. فإذا أعطاك الله عز وجل ودعوت إليه فادعو إليهم الفقراء. وأنا أنبه على هذا لأنه خطأ شائع دائر، ينزل الإنسان قرابته وأبناء عمومته يجعلهم في الصدر، ويأتي بالفقير لكي يكسر خاطره وينهينه، فيجلس في أضعف المجالس ويحتقره، وربما رمى له بالكلمة، فبئس والله ما فعل، ولربما عاد بذنوب أكثر من الأجور. فاتق الله، ليكن عندك من حب الله والولاء في الله ما يرضعك عن هذه الأمور التي لا ترضي الله، من حمية الجاهلية وضعف العقول، نسأل الله السلامة والعافية. النقطة الثانية: إن أردت أن تقطعها جدولا وتقسمها، قال بعض العلماء تقسمها ثلاثا: تعطي الأغنياء الثلث، وتعطي الفقراء الثلث، وتعطي أهلك الثلث، كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع هو الغني الذي فيه قناعة، والمعتر هو المعتور السائل الذي يعتورك بالحاجة. قالوا: فقسم إلى ثلاثة أقسام: فكلوا منها ثلث، وأطعموا القانع ثلث الأغنياء، والمعتر ثلث. وهذا في الهدي، فألحقوا العقيقة به بجامع كون كل منهما دما لازما عن القول بالوجوب، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع المرأة بشعرها بما يسمى بالميش، وهو صبغ الشعر بألوان مختلفة أشقر وبني وغيرها، مع العلم بأنها مواد كيميائية، وجزاكم الله خيرا؟ الميش لا يجوز، لأنه تغيير للخلقة، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فعلل النهي بتغيير خلق الله جل وعلا. وهذه مواد كيماوية لا يأمن، حتى لو لم تحرم بهذا اللعن لحرمت من جهة الأضرار، فإن الخلقة إذا كانت سوداء وجاءت المرأة قالت أريدها أسقرا أو أبيضا أسقرا أو أسودا أو نحو ذلك، تغير خلقة كأنها لم ترضى عن عطاء الله جل جلاله، ولذلك استحقت اللعن. لماذا ورد اللعن؟ لأن الذي يغير لون الشعر لا يرضى بقسمة الله جل وعلا، تقول: لا، الأصفر أجمل والأسقر أبهى، يعني أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاني الأجمل وما أعطاني إلا القليل، لا، أنا أطلب الكثير. فاستحقت اللعن والعياذ بالله من هذا الوجه. لا يجوز استخدام الميش، ومن فعله سابقا فليتب إلى الله جل وعلا، بل ينبغي دائما الحفاظ على نساء المؤمنين وخاصة طالبات العلم والأخيار والصالحات، يبتعدن عن هذه الأمور التي لا تليق بهن، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر: فضيلة الشيخ، لقد انتشرت في هذا البلد ما يسمى بالبث المباشر، أرجو من فضيلتكم نصح أهل هذه البلاد جزاكم الله خيرا. ما أظن إن شاء الله الحوطة المحية، ما رأيت شيء، وأسأل الله عز وجل أن لا يوجد هذا الشيء. أوصي بأمور: أولها تقوى الله الذي لا إله غيره، وأن يعلم كل إنسان أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأن البصر بريد إلى الزنا وطريق إلى الحرام، وأنه لا يزال العبد يمتع بصره بالمناظر الخليعة حتى يمقته الله جل وعلا ويطفئ نور الإيمان من وجهه. ولذلك قال العلماء: الغالب أن صاحب النظرات المسمومة والمحرمة ألا يأمن الفتنة في دينه. وأثر عن بعض السلف أنه رأى رجلا من حفاظ القرآن ينظر إلى شاب أمرد نصراني، فقال له: والله لتجدن غب هذه النظرة ولو بعد حين، أي لا تخرج من الدنيا حتى يعاقبك الله على هذه النظرة المسمومة. فمكث 20 سنة، فبعد 20 سنة نام ليلته فأصبح لا يحفظ من القرآن حرفا واحدا، صلى الله السلامة والعافية. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيد محفوفا على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته لا خير في سرور قد جاء بالضرر ويل لهم من الله إذا نشرت بين يدي الله النظرات ويل لهم من الله جل جلاله يوم تكشف بين يدي الله تلك النظرات ويحمل صاحب ذلك البث المسؤوليات والتبعات عن الأبناء والبنات ويل ثم ويل ثم ويل لمن أدخل البلاء على أهله وولده ففتنت تلك القلوب البريئة عن صراط الله وطريق الله ويل له من الله يوم يحمل بين يدي الله وزرهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يفر مخافة هذه المظالم التي جناها عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله أعظم البلاء أن يدخل الإنسان على أهله ما فيه فتنة لهم الأمر الثاني كل من أدخل فاقتدى به غيره يحمل وزر كل من جاء بعده إلى يوم القيامة لو كان الرجل أول من أدخلها فأتسى به أحد والله إلى يوم القيامة لن يدخل إلى هذا البلد أو هذا المكان من هذا شيء إلا حمل إثمه والعياذ بالله ووزره بين يديه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ثم يا أخي اتق الله في البصر الله ينور لك نور البصر كم من أعمى كثيف لا يرى والله نور لك هذا النور الذي والله لو قبض هذا النور لا يستطيع أطباء الدنيا أن يعيدوه لحظة من اللحظات هل سمعت أن إنسانا كف بصره فاستطاع الأطباء أن يردوه إلا إذا كان مرضا عارضا إذا سلب الله البصر إذا ختم الله على السمع والقلب والفؤاد لا يستطيع أحد أن يغني لصاحبه من الله شيء فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم نسأل الله السلامة والعافية هذا البصر أعطاه الله لك وكل لحظة مكتوبة وكل ثانية محسوبة ما أعطاه الله لك عبدا أعطاه الله لك لكي تتقرب إليه تشتري رحمته فتنظر في ملكوته وتقول لا إله إلا الله تنظر إلى السماء فتقول سبحان من بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وتنظر إلى الأرض فتقول سبحان من دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها تنظر إلى ملكوته وجبروته وعزه تمر على الديار الخالية فتقول لا إله إلا الله سبحان من جعلها خرابا بعد أن كانت عزا وجاها وتمر على ديار كانت خربة فأصبحت عمرانا وخيرات وحسانا فتقول لا إله إلا الله يخرج الحي من الميت سبحانه لا إله إلا هو حتى تشتري رحمات الله بهذه النظرات هذا هو الذي تشترى به الرحمات الصالحون يفوزون برحمات الله بالأبصار وهذا يتهاوى في الجحيم ودركات العذاب المقيم اللهم سلمنا وسلم منا ثم الوصية الأخيرة قل إنسان ينظر إلى هذه المحرمات فيرجع إلى دينه سالما والعياذ بالله الغالب في من يشاهد الأفلام الخليعة والمناظر الفاتنة ألا يرجع إلى دينه سليما إلا أن يرحمه الله ويحتاج إلى توبة وبكاء وتضرع صادق بالتجربة من أكثر من النظر إلى الأفلام الخليعة سل الله العافية إذا عافاك الله إياك أن تقترب منها فإنها السم القاتل القاتل للدين لا للدنيا إياك أن تقترب ولو لحظة يقول لك انظر لحظة قل الله الله أخشى أن تمتد بي هذه العين إلى سقط فإن قال لك انظر إلى لحظة قل أخشى العناية في الحشر ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وكنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني تركتها وكذلك اليوم تنسى فالله الله في هذا البصر اتق الله فإن الإنسان إذا نظر إلى هذه المفاتن الغالب أنه لا يسمع وإذا حفظت البصر حفظ الله دينك فإنك إذا غضبت فإن العين لا تبكي يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين جعلنا الله وإياكم من أهلها عين بكت من خشية الله جلست بعد العشاء فتذكرت ذنوبك وأنت خالي وحيد في غرفتك فتقلت إنا لله وإنا إليه راجعون ما أعظم ما فعلت أحسن الله إلي وأسأت وأكرمني وأهنت فتستغفر وتتوب وتفوض عينك في الدم فيظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. حتى في الطريق تمر عليك عورة من عورات المسلمين فتقول أستغفر الله العظيم، هذا الغض يكتب حسناتك عند الله، فلا تزال هذه في صحيفة عملك حتى توافي بها يوم القيامة، فالناس يبكون في عرصات يوم القيامة وعينك لا تبكي بهذا الغض. نسأل الله العظيم أن يحفظ أبصارنا وفروجنا وجوارحنا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.